إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مش مصطفى بس اللي كذب يا شريف، نبيل وعبده كمان كذبوا، بس مع الفارق. فرق ايه اللي تقصده يا فندم؟ في كذب يا شريف يبان ان وراه خوف، خوف من التورط في الجريمة. مجرد خوف بيسبب توتر فتتضارب الأقوال، انما فيه كذب مترتب، يعني زي ما بنقول كده كذب مع سبق الإصرار والترصد. واحد من التلاتة كان كذب من النوع ده؟ أيوة بالظبط. أهي بالظبط دي أكدت لي وصول سيادتك للجاني. وهسألك كالعادة، مين يا فندم من التلاتة؟ نبيل جوز اعتماد صاحبة الأتيليه، ولا عبده حبيب الأتيلة، ولا مصطفى الميكانيكي؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحل هو عبده الجاني اللي قتل كريمة. والدليل؟ الدليل أول حاجة إن هو المحقق ما قالوش إن هي اتقتلت امبارح، تاني حاجة إن هو شغال في مستشفى ومعاه المقصات، تالت حاجة إن هو أنكر إن هي ما جاتلوش امبارح، وهي على العلم ان هي كان معاها 20 جنيه، وقالت انا هقطع منها تذكره ب5 جنيه في المستشفى. ودي انكر ان هو ان هي راحت له امبارح وهي كانت معاها، فهو وصلها لحد القرافه وقتلها وخد منها الايه السيخ. اسم حضرتك؟ الاسم عواد، سيد عواد احمد. النهارده اللي قتل كريمه قتلها وهي راجعه من المستشفى، بدليل ان الفلوس اللي كانت في كيس الفلوس بتاعها 15 جنيه، يعني ال 20 جنيه اتفكت واندفع منها رسوم دخول المستشفى. ثانيا اللي يبقى كده بنستبعد اللي هو الراجل المدمن. بيبقى المشتبه فيه الاول في هذا الامر مصطفى الميكانيكي، بدليل وجود الشحم على دراعها. بعدك يبقى هو مصطفى اعترف طريقه وهي راجعه وقتلها وخد الشيخه بتاعتها. اسم حضرتك؟ عادل علي عطر. الو، اتفضل. حل الحل هو عبده اللي هو عامل في المستشفى. والدليل اللي هو خطيبها. الدليل اللي هو قال للمحقق ان هي انا بوصلها لغايه المكان بتاعها لغايه الاتيليه بعد ما بتبقى عندي هنا، يعني الوحيد اللي هو الاخير اللي هو بيبقى معاها هو. طبعا حكيت له على اللي حصل من نبيل ومصطفى، فطبعا هو انتهى بالفرصة ان هو شايف ايه ده شحم وكده، فقال لك ان انا احدث المصيبة على واحد تاني وهما الاثنين دولت، فهو اكيد يعني هو محمد هو عبده اللي هو خطيبها. اسم حضرتك؟ الو، اسم حضرتك؟ محسن شحاتة محمد. هو عبد السمرجي. والدليل؟ الدليل على كده شغله في المستشفى بيتطلب ان هو يكون مسؤول عن المخزن اللي فيه المقصات والمشارط، فده يديله الفرصة ان هو يقدر يقص السيرة. وبعدين الفلوس اللي هي اتبقت معاها اللي هما 15 جنيه ده دليل ان هي دفعت 5 جنيه عشان تخش المستشفى، فمعناه ان هي وصلت المستشفى. اسم حضرتك؟ صفوة أنور فايق. الحل مصطفى الميكانيكي. والدليل؟ الدليل ان الشحم في ايديها، وقدرها ان لو راحت للعبد تاني هيقتلها. اسم حضرتك؟ سيد محمد متولي. الحل عبده بتاع كافيتيريا المستشفى. والدليل؟ الدليل ان هو كانت معاه قبل ما تروح وكذب على المحقق قال له انا بقالي 4 ايام ما شفتهاش. اسم حضرتك؟ ممدوح موسى اسحاق. هو عبده هو اللي قتل وسرع الصيغه وتعالى ال4 طعنات. والدليل؟ والدليل سيادتك ان هو في المحقق بيقول فيه كذب مع سبت الفاضل بتقصد، وهو طبعا هو كذبه هو كذب، يقول لو ما كانتش اتقتلت امبارح، هي لو ما كانتش جات لي امبارح، لو ما كانتش جات لي امبارح ما كانتش اتقتلت، مع ان المحقق ما قالوش هي اتقتلت امبارح او اتقتلت النهارده، وكمان بيقول انا ما شفتهاش من 4 ايام. منين عرف ان هي اتقتلت امبارح او اتقتلت النهارده؟ ممكن هو عبده اللي قتلها وسرع الصيغه بتاعتها واداها 4 طعنات في سترها. اسم حضرتك؟ الاسم حسني محمد بيومي محمد. انا بقول عبده اللي هو شغال في المستشفى هو ده اللي قتلها. والدليل؟ الدليل حضرتك هو اصلا في الاول هو طمعان في الحاجات اللي معاها دي، اصلا في الصيغه اللي معاها دي، وبعدين اثناء التحقيق بيقول ما مش هي ماتت امبارح ولا اتقتلت امبارح، يعني مش عارفه ان هي ماتت امبارح. تاني حاجه ممكن يكون مشي وراها، هو بيقول ان هو في التحقيق ان هو بيوصلها يعني على طول من مستشفى للاتيليه، وبعدين هو ممكن يكون مش وراء فعلا وسمع الكلام وقتلها، وموضوع ال20 جنيه ديت ممكن هو يكون شال ال20 وحط ال15 بناء على الكلام اللي هي قالت له ال20 جنيه في البوك، وهو راح فتح البوك طبعا وشاف الموضوع ده، او تكون هي مثلا بالفعل عملت ال5 جنيه ديت بقطع التذكرة، بس هو بالتأكيد هو القاتل هو عبده مفيش غيره أصلا. الاسم حضرتك؟ الاسم مصطفى السيد النوبي السيد. وطبعا اللي قتل كريمة هو عبده. والدليل؟ الدليل ان هو كل طبعا الكل اجمع ان كريمة راح لعبده، هو اللي انكر وقال ان هي جات لي بعد 4 ايام. فمن الواضح كده ان هي لما تعرض لها نبيل راحت لعبده حكيت له اللي حصل، فعبده حب ان هو يعني يوصلها واستغل الموقف دوت وقتلها وسرق الصيغه بتاعتها عشان يتهم فيها نبيل. اسم حضرتك؟ جمال محمود فضه. هو حضرتك عبده هو اللي قتل كريمه. والدليل؟ دليل على كده ان هو طبعا كان عنده مقصات وعنده مشارط وعنده يعني اجهزه طبيه، فهو حضرتك بيدعي ان هي ما شافهاش من 4 ايام. طبعا هي راحت المستشفى وقطعت التذكره وهو كان معاها 15 جنيه كانوا 20 جنيه فهو دليل ان هي راحت في اليوم دوت حضرتك، وهو بيبعد الشبهات عنه فهو دليل ان هو اللي ارتكب الجريمه. اسم حضرتك؟ اسمي سمير عبد الحكيم سمك. هو نبيل اللي بيتعب مخدرات. والدليل؟ بيقول انه كان مرتبك وهو اللي خد المعجز وقتل المجني عليها، وقال ان عبير اتكتلت امبارح، هو ايه اللي عرف ان اتكتلت امبارح؟ لا ما هو اللي قتلها يعني. اسم حضرتك؟ ليلى احمد محمد. قال النهارده السواق اللي هي كانت عايزه تتجوزه ده هو المذنب، لان هو اللي كذب وقال ان هو ان هي ما ان هو ما شافهاش او ما قالتلوش وهو وهي كانت رايحه له. والدليل؟ وبعدين زائد ان الشحم اللي على كتفها ده برضه يعني دليل تاني بالنسبه للسواق، السواق والميكانيكي ينفع الاثنين، بس هو السواق اللي كذب كذب منمق عشان يهرب من الجريمه. اسم حضرتك؟ الاستاذ عادل نيازي السيد. انا بقول عبده النهارده ان شاء الله. والدليل؟ الدليل بيقول انا مشفتهاش من 4 ايام، مع كان الكيس بتاعها كان وهي بتقول هقطع تذكره المستشفى ب5 جنيه، لقوا الكيس فيه 15 جنيه. ده معناته ان هي راحت له ودخلت المستشفى وفكت ال20 جنيه وبقى معاها 15. ده دليل الاذان. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملاك. الحل هو التمرجي. اولا هو كان ثابت قوي وهو بيتكلم ما توترش خالص. ثانيا الطعنات حد محترف، يعني هو فاهم ان طعنات الرقبه هي اللي هتقضي عليها، لكن لو كانت اولا المدمن مش هيقدر، ما عندوش قوه ان هو يقدر يقتل، بيبقى ضعيف. التاني اللي هو بتاع الورشة دوت هيبقى قوي قوي يدي ضربة في اي مكان ممكن ما تصيبش يعني بشكل قوي زي ده، لكن 4 طعنات مباشرة في العنق يعني واضح ان حد محترف وعارف ان ده ممكن هو اللي يؤدي للوفاة. اسم حضرتك؟ حنان ابراهيم حسنين. ده مصطفى الميكانيكي يا فندم. والدليل؟ الدليل ان هو كان قال لو شفت براحتي تاني عند عبده هقتلك اشرب من دم. اسم حضرتك؟ محمد عصام حسين يا فندم. الحل كريمه هي كريمه اللي قتلها عبده وسرق سيرتها. والدليل؟ الدليل لما كانت بتقول للظابط عبده بيقول للظابط انا ما شفتهاش من 4 ايام وفي الوقت اللي هو كان بيقول ده انا كنت بوصلها لغايه الاتيليه. طب ازاي يعني بيوصلها للاتيليه يعني معناها انه مستمر في توصيلها للاتيليه وازاي ان هو ما شفهاش الا من 4 ايام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان كل الناس اللي هي كانت مع كريمه اجمعوا وقالوا ان واقروا ان هي كانت رايحه لعبده وطبعا عبده انكر وطبعا اكيد عرف اللي حصل بينه وبين كريمه وبين نبيل فقتلها في نفس المكان اللي قالت له عليه ان هو تقابله في الترب وخد طبعا صيغتها وطبعا عشان يثبت الكلام ان هو نبيل هو اللي قتلها. اسم حضرتك؟ ابراهيم محمد ابراهيم موسى. اللي هو عبده التمرجي القاتل. والدليل؟ الدليل ان كان في محفظة القتيلة 20 جنيه. فلما اتقتلت وجدوا في المحفظة بتاعتها 15 جنيه، يعني معنى كده ان هي دفعت 5 جنيه تذكرة المستشفى. في حين ان هو عبده بيقول دي ما كانتليش المستشفى، معنى كده ان هو كان بيكذب عشان يداري الجريمة بتاعته. اسم حضرتك؟ أمينة محمد جلال عبد المقصود أحمد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. سرحان في إيه يا عبدو؟ أهلا يا باشا. أهلا أهلا. هو حضرتك جاي للمستشفى ليه تاني؟ أنت ما تعرفش إن كريمة اتقتلت؟ حبيبتي يا كريمة اللي مت في عز شبابك يا كريمة، أعيش إزاي من بعدك يا كريمة؟ الله، طب ما أنا يا باشا عيطت قبل كده، قصدي عرفت واتسألت من زميل تاني يعني وقلت إني ما شفتهاش قبل ما تتقتل 4 أيام. ما هي دي بقى الغلطة اللي أنت وقعت فيها، كذبتك في إنك ما شفتهاش امبارح وإنها جات لك ومشيت عادي. لو انت قلت كده كنا هنصدقك، لان ده اللي بيحصل لك كل مره وانت مع كريمه. انما ما دمت كدبت تبقى بتغطي على جريمتك. يا سلام، وانتوا يعني كنت حطتوني على جهاز كشف الكذب يعني؟ لا انا ما كدبتش. وكيس الفلوس ده عارفه؟ أه؟ ده بقى بتاع كريمه اللي ما كانش فيه الا 15 جنيه، رغم تأكيد اعتماد إنها ادتها 20 جنيه وهي خارجة. تقدر تقول لي 5 جنيه اللي ناقصة راحت فين؟ أكيد راحت لأصحاب النصيب يا باشا، يمكن اشترت حاجة. يمكن اشترت دي؟ شايفها؟ إيه دي؟ دي كانت في جيب البلوزة بتاعتها، تذكرة دخول المستشفى بتاريخ امبارح، والأهم إن البحث الجنائي أثبت إن المقص اللي اتقتلت بيه كريمة أرفع بكتير من مقصات القماش، لأنه مقص طبي من اللي موجود في المستشفيات يا ريس التمرجية. أيوة، بس أنا أنت إيه؟ أنا تحت أمرك يا باشا. خد المتهم وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول. اسمي سمير عبد الحكيم سمك. الفائز الثاني. محمود أنور هاشم فرغال. الفائزة الثالثة. أمينة محمد جلال عبد المقصود أحمد. مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي.